الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والصلاة والسلام على إمام التقى والداعي إلى الهدى والرسول المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الوفا. أما بعد، فقصة الهجرة المباركة نأخذ منها ما ينير سبيلنا. فالمنهج الذي جمع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق كان معرفة الحق وسلوك طريقه، فأصبح غار ثور مدرسة تعلم الصبر وترشد إلى السعادة بدواء لا تحزن، وتنبئ عن عز الدنيا ورفعة الدين بعقيدة إن الله معنا هو حافظنا وناصرنا وعليه التكلان، فسبحانه أحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، موجود بلا مكان. أطلت علينا الهجرة النبوية الشريفة بظلالها الوارفة وغلالها الوافرة، وهي تتألق بتباشير الفجر وملاميح الفرج، تتهادى على أجنحة الأنسام، تنبعث من تاريخ يفيض بالعزة ويشمخ بالجلال. أطلت هذه الهجرة المباركة بكل ما تحمل من عبر وعظات ودروس، فجعلتنا نقف ونتدبر فيما يرويه التاريخ لنا عن الدعوة المحمدية وصاحبها الشجاع البطل المبارك الذي لم يهاجر إلا امتثالا لأمر الله بعد 13 عاما من الدعوة في مكة المكرمة. روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ومات وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وسلم. وقد كانت هجرته عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول 13 من بعثته عليه السلام، وذلك في يوم الاثنين كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله جهرا ويمر بين العرب المشركين حين كانوا يجتمعون من نواحي شتى في الموسم، ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويبين لهم أنه رسول الله، ودعا إلى العدل والإحسان ومكارم الأخلاق، ونهى عن المنكر والبغي. ولقد ناصب رجال القبائل خصوصا قريش في مكة نبي الله العداء، واجتمعوا على إيذائه وتعذيب أصحابه والوقوف بوجه دعوته ليفتنوا الذين آمنوا عن دينهم. فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجر 10 رجال و4 نسوة، ثم زاد عددهم حتى بلغ 83 رجلا و17 امرأة سوى الصبيان. هاجروا مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام العظيم. وقد أحسن النجاشي ملك الحبشة استقبالهم وأكرمهم، فاطمأنوا في جواره وأمنوا. وحاولت قريش التقرب إلى النجاشي بالهدايا النفيسة لاستردادهم والإيقاع بينهم وبين النجاشي، ولكن النجاشي سمع منهم آيات بينات من القرآن في حق نبي الله عيسى عليه السلام وأمه الصديقة مريم، فصدق بدعوتهم وزاد من إكرامهم وحمايتهم، وباءت قريش بالخيبة والخسران المبين. لقد كان أذى المشركين للمسلمين عجيبا، لكن صبرهم على الأذى كان أعجب، فثبتهم الله تبارك وتعالى فازداد عددهم وقويت شوكتهم حتى خشي المشركون بأسهم، فأجمعوا على مقاطعة بني هاشم حتى يسلموا إليهم الرسول ليقتلوه، ولكن أهل بيته صلى الله عليه وسلم نصروه برغم ما وجدوه من الشدائد والأهوال. ثم فقد النبي الكريم نصيرين بوفاة عمه أبي طالب ثم زوجته خديجة، فانطلق إلى الطائف ولكنه لم يجد من أهلها أذنا صاغية وآذوه بأقوالهم وأفعالهم، فعاد إلى مكة. وكان يقصد عليه الصلاة والسلام في نشر الدعوة الموسم حيث تأتي القبائل إلى مكة، فوجدت دعوته صدى طيبا بين أهل يثرب الأوس والخزرج الذين عرفوا وصفه بأنه نبي آخر الزمان، فآمن به ستة كانوا سبب انتشار الدعوة بعد ذلك. لقد وجدوا في دعوة التوحيد وتعاليم النبي ما يوحد كلمتهم ويجمع شتات شملهم ويقضي على ما بينهم من تنازع وبغضاء، ووجدوا في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ضالتهم المنشودة، فاجتمعوا تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. لقد دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد الخالص، ونهاهم عن عبادة الأوثان، وعلمهم الإيمان برسل الله تعالى وكتبه المنزلة وملائكته المقربين وبالبعث والجزاء، كما دعاهم إلى مكارم الأخلاق وترك الخبائث من الأعمال والسيئات من العادات. وهذا مصداق لقوله جل وعلا في سورة الجمعة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهكذا انتشر الإسلام العظيم بالمدينة. ثم لما سمعت قريش بإسلام الأنصار ومبايعتهم له صلى الله عليه وسلم جزعوا وفزعوا أشد الفزع، ووجدوا في ذلك خطرا عليهم، فيزول سلطانهم وتذهب ريحهم وتتعرض تجارتهم إلى الشام غادية ورائحة لخسران عظيم، فمكروا مكرهم وتآمروا على قتل النبي، وسمعوا رأي زعيمهم أبي جهل الذي أشار عليهم بأن يجتمع عدد من شبان قبائل العرب يحمل كل واحد منهم سيفا صارما، ثم يعمد هؤلاء إلى النبي فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يقدر بنو عبد مناف على قتال قبائل العرب جميعهم، ثم يعطونهم الدية بعد ذلك. وقد اجتمع كفار قريش على هذا الرأي، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلم ينم في مضجعه تلك الليلة، واجتمعوا ببابه يرصدونه لينام، فيثبوا عليه، فقال لعلي: نم على فراشي وتسج ببردي، فلن يخلص إليك شيء تكرهه. وأخذ حفنة تراب وخرج عليهم فلم يروه، فوضع التراب على رؤوسهم وهو يتلو سورة ياسين إلى قوله تعالى: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم فأتاهم آت فقال: خرج محمد وما منكم إلا من وضع على رأسه ترابا، فوضع كل منهم يده على رأسه فوجد التراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله، فيقولون: هذا هو نائم على فراشه. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي من الفراش وخاب الذين كفروا، والحمد لله رب العالمين.